يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي رواية عنه قال لهم: فاكلفوا من العمل ما تطيقون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أبو هريرة الصحابي الجليل المختلف اسمه واسم أبيه على أقوال تبلغ 30، والمرجح منها أنه عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي حافظ الأمة، تقدم ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب في بيان تنكيل النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكثر الوصال في صومه. والتنكيل من النكال، وهو العقوبة التي تنكل الناس عن فعل جعلت له جزاء. وقد نكل به تنكيلا، ونكل به إذا جعله عبرة لغيره، ونكل به إذا جعله عبرة لغيره، قاله العيني. وقال ابن حجر: التقييد بأكثر. ترجمة: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. فمعناه لو واصل بين يومين فقط، ما أكثر، صام في النهار ثم واصل الليل كله ثم صام ثم أفطر في اليوم الثاني، هذا ما أكثر. نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم هذا اليومين. لأنه قال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم، لأنه في اليومين ما صار تنكيل، لكن لو زاد عن اليومين صار تنكيل. وهذه دقيقة من البخاري رحمه الله، لمن أكثر الوصال. يقول رحمه وقال ابن حجر: التقييد بأكثر، قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال عليه، لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة، لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز. الترجمة: التنكيل لمن أكثر الوصال، فليفهم من هذا جوازه لمن قلل الوصال. يفهم من هذا، يفهم من كلام المترجم البخاري، كلام الإمام، التنكيل لمن أكثر. لمن قلل ما في تنكيل، لكن لا يعني أنه جائز، لا يعني الجواز. نعم، ولكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز. وقال العيني مطابقته للترجمة في قوله: لو تأخر لزدتكم، لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم، فهي مطابقة لأن الترجمة باب التنكيل. وفي التنقيح للزركشي: باب التنكيل، وفي نسخة التنكير بالراء، والأول أصوب في شرح الزركشي، مختصر جدا زركشي في 3 أجزاء صغيرة جدا. يقول: باب التنكيل، في نسخة التنكير بالراء، والأول أصوب، وسيأتي الكلام فيه كالتنكيل لهم أنه أيضا وقع في بعض الروايات كالمنكر لهم، وسيأتي هذا في موضعه من الشرح إن شاء الله تعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، تقدم معنى الوصال، فقال له رجل كذا للأكثر، وفي رواية عقيل عن خالد في التعزير فيما سيأتي فقال له رجال، فقال له رجال بدل رجل، قاله ابن حجر، وفي القسطلاني لم يسمى ذلك الرجل، فهو مبهم باق على إبهامه. إنك تواصل يا رسول الله ووصالك دال على إباحته، يعني هذا المفهوم، يعني كونهم احتجوا بفعله عليه الصلاة والسلام، نعم يحتجون به على إيش؟ على إباحته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما كان مباحا على أقل الأحوال، لا يمكن أن يفعل محرما، لكن قد يكون الشيء في حقه مباحا وفي حق غيره لا محرم، كما سبق التنبيه على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والعلة منصوصة، يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. إنك تواصل يا رسول الله ووصالك دال على إباحته، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن ذلك من خصائصه، حيث قال وأيكم، وفي نسخة فأيكم مثلي، استفهام توبيخ مشعر بالاستبعاد، مشعر بالاستبعاد، يعني بعيد جدا أن تكون مثلي، لأن ما خص به من كونه يطعم ويسقى لا يشركه فيه غيره. إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، بحذف الياء وثبوتها، بحذف الياء وثبوتها، يطعمني ربي ويسقين بحذف الياء وثبوتها. وفي حديث أبي سعيد زيادة في الأصل، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وفي حديث عائشة إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. وفي حديث أنس لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، إني أبيت أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، وفي لفظ، وفي رواية بلفظ أظل. وكذا في حديث عائشة عند الإسماعيلي، وهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ، لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا لا نهارا، وأكثر الروايات إنما هي أبيت، وهي المناسبة للحال، لأن الوصال إنما يكون بالليل، نعم. وكأن بعض الرواة عبر عنها بأظل نظرا إلى اشتراكهما في مطلق الكون، يقولون كثيرا أضحى فلان كذا مثلا، ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت الضحى. ومنه قوله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فإن المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل، قاله ابن حجر. يعني قريب من هذا في حديث إذا استيقظ أحدكم من الليل، نعم، فلا يدخل يده في الإناء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. استيقظ أحدكم من الليل ولا من النوم؟ من النوم، نعم، من النوم. لو كانت في الليل يمكن قطعت الخلاف. صحيح. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إنه لا يدري، فإنه لا يدري أين باتت. وهنا الخلاف في باتت، نعم. استدل به من يرى أنه لا يجب الغسل أو لا يشرع الغسل إلا من نوم الليل، لأن البيتوتة إنما تكون في الليل، بالليل. ومنهم من يقول أن المراد مطلق النوم ولا يشترط الليل أو نهار، مثل ما عندنا ظل وجهه، نعم، لا يراد به إنما اختصاص بنهار دون ليل، وإنما المراد مطلق الوقت. قال ابن بطال فيه تأويلان، يعني يطعمني ربي يسقين، نعم، فيه تأويلان، أحدهما على ظاهر الحديث يطعمه الله ويسقيه إطعام حقيقي، نعم، طعام حقيقي، والثاني على الاستعارة، والمعنى أن الله تعالى يرزقه قوة على الطعام كقوة من أكل وشرب. والدليل على صحة القول الآخر أنه لو أطعم وأسقي على الحقيقة لما كان الوصال قيمة، لم يكن مواصلا ولكان مفطرا. وقال ابن حجر: اختلف في معنى قوله يطعمني ويسقين، فقيل هو على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه. وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك، يعني تعقب القول ما تعقب ابن حجر، ابن حجر يسوق الأقوال، ابن حجر يقول فقيل هو على حقيقته. نعم. والكلام لابن حجر فقيل هو على حقيقته، تعقبه الضمير يعود على القول لابن حجر. نعم. لأن ابن بطال قبل ابن حجر، بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وبأن قوله يظل يدل على وقوع ذلك بالنهار، فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما. وتقدم ما في رواية ظل، وأن المراد بها العموم مطلق الوقت. وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيت دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ أظل على المجاز. وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيت دون أظل، حتى لو مع ثبوت لفظ أظل. نعم، وجهت وجهت على ما تقدم بأن المراد بها مطلق الوقت. وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ أظل على المجاز. على كل حال الأصل الحقيقة. نعم، الأصل الحقيقة، ما لم يمنع منها مانع، فإذا وجد ما يمنع من إرادة الحقيقة حمل على غيرها. وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها، وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه، كما غسل صدره صلى الله عليه وسلم في طست الذهب، مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام، فهذا أتي به من الجنة. كذا قال. قال ابن المنير في الحاشية: الذي يفطر إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى، وليس تعاطيه من جنس الأعمال، وإنما هو من جنس الثواب، كأكل أهل الجنة بالجنة، والكرامة لا تبطل العبادة. الكرامة لا تبطل العبادة، يعني معنى هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الجنة والنار وتناول العنقود في صلاة الكسوف، إنه لو أكل من هذا العنقود بطلت الصلاة، تبطل ولا ما تبطل؟ على كلام ابن المنير، على كلامهم لا، لا يعني ليس طعام، لأن هذا كرام وليس بطعام دنيا، وهذا ثواب، لكن هذا الكلام فيه ما فيه. الحامل على كثرة هذا الكلام في هذه الجملة أن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة وضعية عرفية. عرفية لغوية وشرعية وعرفية. الإطعام كونه يطعم ويسقى في الحديث، هل يمكن أن يقال أنها حقيقة لغوية؟ هل في لغة العرب طعام وشراب دون التناول بالفم؟ أبدا لا يوجد. الحقيقة الشرعية، هل يوجد طعام وشراب حقيقي شرعا لا يفطر؟ أبدا. نعم. الحقيقة العرفية، هل عرف الناس فيما بينهم أن الإنسان يمكن أن يأكل ويشرب من دون أن يتناول طعاما أو شرابا من طريق الفم؟ أبدا لا يمكن. إذن الحقائق الثلاث كلها منتفية، فما بقي عندنا إلا إما أن نقول استعارة كما قال بعضهم أو نقول مجاز. نعم، فلا بد من هذا. لكن هناك مخرج وهو أن الحقائق الشرعية قد تتعدد في الشيء الواحد، يكون له أكثر، اللفظ الواحد له أكثر من حقيقة شرعية. يعني على سبيل المثال المفلس، المفلس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، أليست حقيقة المفلس في باب الحجر والتفليس وهو شرعي، ومن وجد متاعه عند رجل قد أفلس؟ نعم، هو هذا المعنى الذي أجابوا به. بلى، هذا هو. إذن هذه حقيقة شرعية التي نفيت، والتي أثبتت أيضا من يأتي بأعمال أمثال الجبال حقيقة شرعية ثانية. وليكن هذا من هذا النوع، الطعام المفطر الحسي حقيقة شرعية، الشراب المفطر الحسي حقيقة شرعية، الطعام المعنوي الذي يطعمه ربه ويسقيه حقيقة شرعية، فلا إشكال. ما ما ما في أحد ذكر هذا الكلام، لكن ما في مخرج إلا هذا. يعني كلام أهل العلم طويل في هذه المسألة وحاسودة، الكلام ابن القيم نفيس جدا على ما سيأتي، لكن ما فيه من إيضاح أن هذه حقيقة شرعية، وسيأتي كلامه. يقول ابن المنير في الحاشية: عرفنا فيما تقدم أن ناصر الدين ابن المنير وزين الدين ابن المنير، هذا زين الدين له حاشية وناصر الدين له مناسبات، مناسبات البخاري. هذا له الحاشية قال: الذي يفطر إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى، وليس تعاطيه من جنس الأعمال، وليس تعاطيه من جنس الأعمال، وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة بالجنة، والكرامة لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما، ولا يلزم شيء مما تقدم ذكره، بل الرواية الصحيحة أبيت، وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك، لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك. يعني طعام وشراب حقيقي كما يحضر، نعم، كلما دخل عليها المحراب زكريا المحراب دخل وجد عندها رزقا، قال أنا لك هذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحضر له طعام وشراب حقيقي. قال: ولا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما، ولا يلزم شيء مما تقدم ذكره، بل الرواية الصحيحة أبيت، يعني في الليل، وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك. فكأنه قال لما قيل له إنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم في ذلك، أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله. طيب ما يرد على هؤلاء بأن يعني مريم رؤية هذا الطعام وشوهد، نعم، فكان حقيقيا، يعني نعم، انتقل من كونه غير حقيقي إلى كونه حقيقي، شوهدت وهي تأكل، وإن صح أيضا أن خبيب أتي له بأكل أو طعام ورأي عنده العنب، إن صحت الرواية فهو طعام حقيقي شوهد، لكن ما أحد شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل. هو ما يلزم من عدم المشاهدة عدم الوجود، ما يلزم. بس يا شيخ هذا دلالة واضحة على أنه ليس مطعوما. لا، أنا لا أقرر كلام هذا أنه حقيقي، لكن لا يلزم أيضا من عدم المشاهدة عدم الوقوع، لأن الإنسان يخلو بنفسه أحيانا. فكأنه قال لما قيل له إنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم بذلك، أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله، بل إنما يطعمني ربي ويسقيني، ولا تنقطع بذلك مواصلتي، فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى، يعني حقيقي لكنه لا يفطر. نعم. وقال الزين بن المنير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحالة النائم، الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ، ولا يبطل بذلك صومه، ولا ينقطع وصاله، ولا ينقص أجره. وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه صلى الله عليه وسلم في أحواله الشريفة حتى لا يؤثر فيه حينئذ من الأحوال البشرية. وقال الزين بن المنير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحالة النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ، ولا يبطل بذلك صومه، ولا ينقطع وصاله، ولا ينقص أجره. وحاصل هذا الكلام أنه معنوي وليس بحقيقي، يعود إلى إطعام معنوي. نعم، لأنه معنوي. وما ذكره من كون النائم يحصل له شيء من ذلك لا شك أن له شاهد في الواقع. يعني تجد من هو مغرم بشيء ويتيسر له في النوم فيرتاح، يرتاح كثيرا. وبعض الناس من أهل البيع والشراء تجده يبيع ويشتري وهو نائم، وقد يحس بأثر التعب. عجيب. واحد يقول، شخص يقول أنه في الليل كله على سلم في مستودع ينتقي من البضائع، لما أصبح إذا تعبان جدا. نعم. وآخر جلس في فراشه وهو نائم فذرع الغطاء، يعني بذراعه قاسه، فلما قال 1 2 3 قطعه. نعم، يحصل هذا كثير في النوم، وهذا أكيد يبيع أقمشه. نعم، هذا يبيع أقمشه. نعم، فيرتاحون لهذا كما قال ابن المنير. وبعض الرؤى لا شك أنها بعض الأضغاث هذه متعبة، لكن إذا كانت مما يسر القلب ويفرحه لا شك أن لها أثر في السرور، والعكس بالعكس. يقول: حاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه صلى الله عليه وسلم في أحواله الشريفة حتى لا يؤثر فيه حينئذ من الأحوال البشرية. يعني من اتصل بمحبوبه مثلا واستغرق معه الوقت الطويل يحس بجوع أو ألم أو تعب أو عطش، ما يحس، فهو من هذا النوع. وقال الجمهور: قوله يطعمني ويسقين مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يعطيني قوة الأكل والشرب أو قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. يقول: مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، يعني يحصل له قوة، فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. الآن الشبع والري عند الأشعرية، عند الأشاعرة، هل هو ناتج عن الأكل والشرب؟ يعني سببه الأكل والشرب، أو هو ناشئ عند الأكل والشرب، يعني عنده لا به، بسبب قضية الكسب عنده. نعم، فعند الأشعرية عنده لا به. نعم. فهل لكلامهم حل أو زيادة في الإشكال فيما عندنا؟ هل في كلامهم حل للإشكال، بمعنى أنه أن السبب غير مؤثر عندهم، فكونه يشبع ويروى من غير أكل ولا شرب لأن الشبع والري يحصل عند الأكل لا به؟ يعني هل يمكن أن يحل الإشكال عندنا أو يزيد الإشكال؟ يزيده الحقيقة. نعم، يزيده، لأنهم عندهم نص، يعني حتى من شراح الحديث مع الأسف الكرماني قال في مواضع أن الأشعرية وهو منهم يقولون أنه يجوز أن يرى الأعمى أعمى الصين بقة الأندلس. لماذا؟ لأن البصر سبب والشيء يحصل الإبصار يحصل عنده لا به. وعلى كل حال هذا لا يحل بل يزيد الإشكال الذي معنا. في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله يقول: اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنه، أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنه. نعم هذه هي الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، تتواطأ الحقائق الثلاث على هذا، أن الطعام والشراب إنما هو المحسوس، اللهم إلا إذا جيء به لا على حقيقته وإنما من باب مشاكلة مثلا، مجانسة في تعبير مثلا، إذا قيل له كل من هذا الطعام قال أريد أن آكل ثوب أو ما أشبه ذلك، يعني ألبس، فلا يحمل على حقيقته، لا حقيقته اللغوية ولا العرفية ولا الشرعية، وإنما هم باب المشاكلة. يقول ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. يقول من له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه، إلى آخر ما قال وله تكملة. لعلنا نكملها بإذن الله في الحلقة القادمة لتتضح أيضا صورة الخلاف وحيثياته بالنسبة للمستمع في قوله يطعمني ربي ويسقين. إذن أيها الإخوة والأخوات نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.